Book 2 45 45 في السينما в киното نريد الذهاب إلى السينما Ние искаме да отидем на кино. اليوم يعرض فيلم جيد. Днес дават хубав филм. الفيلم جديد تماما. Филмът е съвсем нов. أين شباك التذاكر؟ كده е касата؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ има ли още свободни места? بكم تذاكر الدخول؟ Колко струват билетите? متى يبدأ العرض؟ Кога започва представлението? كم يدوم الفيلم؟ Колко време продължава филмът? هل يمكن حجز تذاكر؟ Може ли да се запазват билети? أريد أن أجلس في الخلف. Бих искал да седя отзад. أريد أن أجلس في الأمام. Бих искал да седя отпред. أريد أن أجلس في الوسط. Бих искал да седя в средата. كان الفيلم مثيرا. Филмът беше напрегнат. Филмът беше вълнуващ. لم يكن الفيلم مملا. Филмът не беше скучен. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Но книгата към филма беше по-добра. كيف كانت الموسيقى؟ Как беше музиката? كيف كان الممثلون؟ Как бяха артистите? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ имаше ли субтитри на английски език? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية